يجوز ان تقرأ من المصحف في صلاة النافلة. افتح كتاب الله اقرأ لك جزء في ركعتين، اقرأ جزئين في اربع ركعات، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن فانه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. الله الله، القرآن هيسألك يقول يا رب ده انا منعته النوم، كان يجي اول ما ينام يمسك المصحف خلاص منعت النوم والصيام، يقول ايه منعت الطعام والشراب فشفعني، ان الرسول قال سيشفعها، يعني يشفع الله الصيام والقرآن في الصائم القارئ القرآن. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن فانه يأتي يوم القيامة، القراءة بس بمجرد تلاوة، اقرأ القرآن فانه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. التلاوة يعني من رحمة الله بنا. يقال لقارئ القرآن من ستر الله علينا أن النبي لن يلزمنا ولن يوجب علينا الحفظ، وإلا والله لهلكنا. والحديث الذي يستدل به البعض اطلعت على ذنوب امتي فما رايت ذنبا اعظم من ذنب رجل حفظ آية من كتاب الله ثم نسيها، حديث ضعيف. ومن اهل العلم من يعني تعسف لتحسينه يعني يحكم بهذا الحكم الشديد، فالحمد لله عز وجل يعني اهل الحديث ضعيفون. وهناك اثار كثيرة جدا تبين لنا ان كثيرا من اصحاب النبي لم يحفظ كتاب الله عز وجل كله. فالشاهد انك لو حفظت القرآن هل هناك بعد هذه النعمة من نعمة؟ لكن ان لم يقدر الله عز وجل لك فلا عذر لك ان تمتنع عن القراءة والتلاوة. تسافر اقرأ القرآن، اهد في البيت بدل ما تقعد قدام التلفزيون طلع المصحف اقرأ، سترى هذا في ميزان حسناتك يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. طيب يبقى هزر الايه؟ التلاوة. واحد من ابائنا الكرام يقول لي ما بعرفش اقرا. النوع الثاني من الهجر، هجر السماع. هجر السماع. انت ما تعرفش تقرا فلا تهجر ايه؟ سماع القران. شغل اذاعة القران الكريم. اسمع قران مرتب، قران مزود. الاشرطة الان موجودة والحمد لله عند الجهاز الكاسيت. مش هقول لك يعني خلي الحياة كلها يعني ويعني تبقى والله من اسعد الخلق، لكن النفس احيانا تجمع، النفس احيانا تجمع واماره بالسوء وتريد شيئا اخر، فلا باس ما دمت في الحلال او المباح، لكن احرص على سماع القران. يبقى هجر التلاوه، عجزت عن ان تقرا فانت لا تعجز عن السماع، هجر السماع. طيب النوع الثالث، هجر التدبر للقران، وهذه نعمه عظيمه. ده التدبر ده من اجل النعم، انك تجلس مع ايات قران كده وتقعد تتفكر وتتدبر المعاني. سبحان الله، ما تقف كده امام قول الله عز وجل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم الرزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين، ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب، ويل لمن قرا هذه الايات ولم يتفكر فيها. وبعدين تقرا قول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره الى اخر الايات، وكل انسان الجنه طائره في عنقه، ونخرج يوم القيامه كتاب ايات تخلع القلوب. تفكر في القران، تدبر المعاني، والله العظيم ستخرج بزاد قلبي لن تحصله في محاضره ابلغ بلغاء الدعاء. لو لم يتحرك قلبك بالقران وللقران فلا بركه في قلبك اصلا ولا خير فيه اصلا. قلب لا يلم بالقران قلب ميت، قلب لا يتاثر بالقران قلب مريض. قلبك ما تاثرش بالايات وتاثر ببتين شاهد ويتاثر بموعظه من داهيه او عالم قلبك تعبان، يبقى قلب مريض. القلب اللي ما تاثرش بالقران ويخشع للقران ويذل القران فيجب على صاحبه ان ينفذ عن حاله ويصرف له العلاج فورا، قلب مريض. او على يعني احيانا يموت القلب وصاحبه لا يدري، والقلب ده لو مات لو الجوارح كلها حي انت ميت. الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. القلب هو الاصل، هو الوعاء، هو مصدر التلقي،

يقول لك انت تصف الحور وصف الجنسية كل همك في الجنة هم جنسي. سبحان الله. ثم تتهم انت